يا رب يولد اليمبوع من فقر فراتا فجمال ساحر طلوعا تسحر الراين تشدو وحضورا راح يرجي الهبوب وضباء تملأ الروض مراحا منظر كم يدهش العين عزيز وشرف لا ينبغي الا لرب انت فوق الخلق رحمن مجيب خالق الاكوان يا ربا تعالى يا عظيما ليس الا كالحكيم يا عظيما ليس الا كاله يا غنيا ليس الا كالمجيب يا عظيما ليس الا كاله يا غنيا ليس الا كالمجيب خالق الاكوان خالق الاكوان خالق الاكوان خالق الاكوان يا من إليه المشتكى عبد دليل قد بكى يا من إليه المشتكى عبد دليل قد بكى مشغن بدم مشترح من ولباب قرشك أن شكى مشغن بدم مشترح من ولباب قرشك أن شكى فاغفر إلهي ضعفهم واشكر عيوبا قد حكى إليك أهم من جللي فرار طارق للوجل إليك أهم من جللي فرار فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل إليك أفر من جللي فرار القارف الوجل إليك أفر من جللي فرار القارف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فقل بيدي غريق في بحار القول والعمل وغيري كعارف جن تعرف ما فلاك ولي وتهديني إلى رشدي وتمنعني من زللي وهب لي منك عارف جن تعرف ما فلاك ولي وتهديني إلى رشدي وتمنعني من زللي وتحملني على كنل ويؤمنني من الوجل فأنت دليل من عمي عليه مسالك شبر وتحملني على كنل ويؤمنني من الوجل فأنت دليل من عمي عليه مسالك شبر إليك أفر من جللي فرار القارف الوجل إليك أفر من جللي فرار القارف الوجل فقل بيدي غريق في بحار القول والعمل فقل بيدي غريق في بحار القول والعمل على فتواك معتمدي فأمردني بما تقلي فأنت ملاذ معتقل وأنت عناد متكل على جدواك ما تهلي فأخذني بلا تقل فأنت ملاذ معتقل وأنت عناد متكل وألحقني بجنات لنا درجاتها الأولي بصديق وخارج وعمال الله وعين قادر فخذ بيدي طريق الدين بهذا القول والعمل فخذ بيدي طريق الدين بهذا القول والعمل إليك خير أيام الفزع يا مهنفا والصناع خير أبقى ما صنع ما ينال الخير في الشارع ولا يحصد الزارع إلا ما زرع خير أيام الفزع يا مهنفا والصناع خير أبقى إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة، وإن قتلنا ففي جنات رضوان. أمي في الصين لا تحي ولا تهني، إنا سنخرج من سجن وشرفات. أشرق النور المبين وأتى الوعد الأمين، هلل الكون ابتهاجا واجتمع حق ودين. أشرق النور المبين وأتى الوعد الأمين، هلل الكون ابتهاجا واجتمع واجتمع حق ودين. أشرق